وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه. وقد ترجم أبو داود رحمه الله لهذا الحديث السابق بقوله: باب في الرجل الذي يشري نفسه. وعن ثابت البناني رحمه الله أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه ترجل يوم اليرموك، فقال له خالد بن الوليد: لا تفعل، فإن قتلك على المسلمين شديد. قال: خلي عني يا خالد، فإنه قد كان لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقا، وإني وأبي كنا من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى حتى قتل. قلت: فهذه النصوص السابقة وغيرها كثير كلها كالشمس صحة وظهورا في الدلالة على مشروعية إتلاف النفس رغبة في الشهادة ذاتها. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه، يبتغي القتل والموت مظانه. وقد قال الله تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. قال ابن عباس رضي الله عنه: إحدى الحسنيين فتحا أو شهادة. وفي غزوة مؤتة عندما داهم المسلمين ما لا طاقة لهم به من العدو، قام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فشجع الناس وقال: يا قوم، والله إن التي تكرهون هي التي خرجتم تطلبون، وما نقاتل العدو بعدة ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة. وقد عقد البيهقي رحمه الله بابا فقال: باب من تبرع بالتعرض للقتل رجاء إحدى الحسنيين. ثم ساق جملة من الأحاديث الدالة على ما ترجم له مر معنا بعضها، والمراد أن قصد الشهادة ذاتها في الجهاد أمر مشروع بل مندوب لا شك في ذلك. وقد سبق معنا قول القرطبي رحمه الله: اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده، فقال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا: لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة وكان لله بنية خالصة، فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة. وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل، لأن مقصوده واحد منهم، وذلك بين في قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فنص على أن طلب الشهادة ذاتها من المقاصد المستقلة التي يشرع معها للعبد الانغماس في صفوف العدو. بل قد قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله بعد اشتراطه إذن الأمير للمبارزة: فإن قيل فقد أبحتم له أن ينغمس في الكفار وهو سبب لقتله، قلنا: إذا كان مبارزا تعلقت قلوب الجيش به وارتقبوا ظفره، فإن ظفر جبر قلوبهم وسرهم وكسر قلوب الكفار، وإن قتل كان بالعكس، والمنغمس يطلب الشهادة لا يترقب منه ظفر ولا مقاومة فافترقا. وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله: والمبارزة التي يعتبر فيها إذن الإمام أن يبرز رجل بين الصفين قبل التحام الحرب يدعو إلى المبارزة، بخلاف الانغماس في الكفار فلا يتوقف على إذن، لأنه يطلب الشهادة ولا يترقب منه ظفر ولا مقاومة، بخلاف المبارزة فإن قلوب الجيش تتعلق به وتترقب ظفره. إزالة الفرق في إتلاف النفس في سبيل الله بين الصورة محل البحث وتلك الصورة السابقة، وبيان اتحاد الحكم بالمشروعية فيهما بما سبق بيانه من جواز حمل الواحد من المسلمين على العدد الكثير من العدو، وانعقاد الإجماع على جواز تقحم المهالك في الجهاد، ومشروعية إتلاف النفس إظهارا لمصلحة الدين، ومشروعية إتلاف النفس لنيل الشهادة، يتقرر معنا بوضوح مشروعية إتلاف النفس وإهلاكها في سبيل الله، وهي الجملة الجامعة التي تجمع لنا ما سبق، ولو بقصد الفوز بالشهادة لا غير. كما يتقرر معنا أن هذا الإتلاف والإهلاك هو مما يدخل دخولا أوليا في قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، ونحو ذلك من الآيات. قال القرطبي رحمه الله: أصل الشراء بين الخلق والخالق أن يعوضوا عما خرج من أيديهم بما كان أنفع لهم أو مثل ما خرج منهم في النفع. فاشترى الله سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم وأموالهم في طاعته وإهلاكها في مرضاته، وأعطاهم سبحانه الجنة عوضا عنها إذا فعلوا ذلك، وهو عوض عظيم لا يدانيه المعوض ولا يقاس به. فأجرى ذلك على مجاز ما يتعارفون في البيع والشراء، فمن العبد تسليم النفس والمال، ومن الله الثواب والنوال، فسمي هذا شراء. ولا فرق هنا بين أن يتم هذا الإتلاف والإهلاك للنفس من حيث الصورة الظاهرة على يد المجاهد نفسه أو على يد عدوه، إذ هذا الفرق مع التسليم به هو فرق ظاهري شكلي غير مؤثر في الحكم من قريب أو بعيد. فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالصور والمباني. وإذا جاز الانغماس في صفوف العدو كما سبق معنا طلبا للشهادة لا غير، فكيف مع الدفع والنكاية والإثخان والإرهاب والرعب والفزع الشديد الذي يخلع قلوب المجرمين من مكانها خلعا؟ أما القول بأن هذا الفعل النبيل والعمل الجليل انتحار محرم كونه تم على يد المجاهد نفسه، فهو والله من أعظم الظلم والتجني والافتراء بالباطل والتهور بفتيا غير ثبت في شرع الله ودينه. وهذا فضلا عما يتضمنه هذا القول من صد ظاهر عن سبيل الله، وستكتب شهادتهم ويسألون. ويا لله العجب، أين القياس والنظر في المعاني المؤثرة وغير المؤثرة فرقا وجمعا، والكلام في المناسبات ورعاية المصالح وتحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه وإبطال قول من علق الأحكام بالأوصاف الطردية التي لا مناسبة بينها وبين الحكم، فكيف يعلقه بالأوصاف المناسبة لضد الحكم؟ وكيف يعلق الأحكام على مجرد الألفاظ والصور الظاهرة التي لا مناسبة بينها وبينها، ويدع المعاني المناسبة المفضية لها التي ارتباطها بها كارتباط العلل العقلية بمعلولاتها؟ وعند النظر لفعلين لإلحاق أحدهما بالآخر لا بد كما يقرر أهل العلم كافة من ملاحظة الجمع والفرق واعتبار العلل والمعاني وبيان ارتباطها بأحكامها تأثيرا واستدلالا طردا وعكسا. وهنا مقامان تتضح بهما المسألة إن شاء الله. المقام الأول: العلة والمناط في تحريم قتل النفس انتحارا. إذا نظرنا إلى العلة الصحيحة التي علق عليها الشارع الحكم في الانتحار وجعلها مؤثرة فيه طردا وعكسا، وجدنا أنها تصرف العبد في غير ملكه تصرفا غير مأذون له فيه، مع ما يتضمنه ذلك من تسخط الأقدار والاعتراض عليها وعدم الرضا بها مع اليأس من رحمة الله، إذ الانتحار هو قتل العبد نفسه تخلصا من حياته لدفع آلام معنوية أو مادية، سواء أتم هذا القتل للنفس في صورته الظاهرة بيد العبد نفسه أو على يد غيره. فقتل النفس انتحارا له صورتان: صورة من يقتل نفسه بيده وصورة من يأتي بفعل يعلم أنه يقتل به على يد غيره، وكلاهما قتل للنفس حقيقة وحكما ومعنى في اللغة والشرع والعرف. ومعلوم أن التحريم تابع للحقيقة والمفسدة لا للاسم والصورة، ولذا فمن المتفق عليه أنه لا فرق في تحريم الانتحار بين من يقتل نفسه بيده كأن يطعن نفسه بسكين أو يطلق على نفسه النار أو نحو ذلك، وبين من يقتل نفسه بيد غيره كأن يأمر غيره بأن يحقنه بالسم أو يلقي بنفسه تحت عجلات سيارة أو قطار أو نحو ذلك مما تكون فيه صورة القتل بيد الغير لا بيد العبد نفسه. فكل هذه الصور من الانتحار المحرم، ولا فرق في الحكم بالتحريم بين ما تم فيه القتل بيد العبد نفسه وما تم على يد غيره، فهذا الفرق مع وجوده غير مؤثر البتة، فهو وصف ملغى لا اعتبار له في الحكم. ويعلم بهذا أن مناط الحكم بالتحريم وعلته ليس هو قطعا الصورة الظاهرة التي يتم بها القتل أيا كانت، وإنما هو ما ذكرناه من تصرف العبد في غير ملكه تصرفا غير مأذون له فيه، مع ما يتضمنه ذلك من تسخط الأقدار والاعتراض عليها وعدم الرضا بها مع اليأس من رحمة الله. ومن البدهي القول بأن هذا المناط أو هذه العلة أبعد ما تكون عن المجاهد الذي يفجر نفسه جهادا في سبيل الله وإعلاء لكلمته ونصرة لدينه ورغبة فيما عنده، فبالله أين الثرى من الثريا؟ وهل يساوي منصف بين الحالتين؟ والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. وإذا كنا لا نفرق في التحريم بين من يقتل نفسه بيده وبين من يقتل نفسه بيد غيره، إذا كان القصد في الصورتين هو الانتحار، فإنه ينبغي كذلك عدم التفريق في الحكم بالجواز بين من يقتل نفسه بيده وبين من يقتل نفسه بيد غيره، إذا كان القصد في الصورتين هو إظهار الدين وإعزازه والرغبة فيما عند الله. والذي يفرق في الحالة الثانية بين ما يتم القتل فيه على يد المجاهد نفسه وبين ما يتم القتل فيه على يد غيره، فيمنع الأولى على أنها من الانتحار المنهي عنه، ويجيز الثانية يلزمه أن يفرق في الحالة الأولى بين ما يتم القتل فيه على يد المنتحر نفسه وبين ما يتم على يد غيره، فيمنع الأولى ويجيز الثانية ويخرجها من وصف الانتحار المنهي عنه، أي يجيز للعبد الانتحار إذا تم ذلك على يد غيره، وهذا باطل بيقين. فإذا تبين بطلان وفساد التفريق على أساس صورة القتل الظاهرة في حالة التحريم أي في الانتحار، تبين بالمقابل ضرورة بطلان وفساد التفريق على أساس صورة القتل الظاهرة في حالة الجواز أي في العمليات الاستشهادية، وهذا غاية في الظهور ولله الحمد. وهذا التقرير هو مقتضى إعمال الجمع والفرق واعتبار العلل والمعاني وبيان ارتباطها بأحكامها تأثيرا واستدلالا طردا وعكسا. وبه يعلم أن المناط في القول هنا بالجواز أو المنع هو القصد والنية لا غير، أيا كانت صورة الفعل الظاهرة، ولا يصح الاعتراض هنا بأن النية لا تستقل بإباحة المحرم، إذ هذا الاعتراض مع التسليم به كقاعدة عامة، إلا أنه هنا على وجه الخصوص مردود بيقين من وجوه. الأول أن قتل النفس المحرم هو ما كان على جهة الانتحار، وهذا الذي لا يتغير حكمه بالنية أيا كانت، كأن يفعله إرضاء لحبيب أو إظهارا لشجاعة أو طاعة لمطاع أو نحو ذلك. أما قتل النفس في سبيل الله فهو في الأساس فعل مستقل مختلف تمام الاختلاف عن الانتحار في الصفة والماهية والحقيقة، فهما فعلان متغايران متباينان. الثاني أن النية هنا ليست أمرا خارجيا عرضيا كما في حالة من يسرق ليتصدق، وإنما النية هنا هي ركن من أركان الفعل، بل هي كما بينا الركن الأساس في تكييف الفعل ووصفه. وما الصورة الخارجية التي يتم بها الفعل إلا تبعا لها؟ فمن ألقى بنفسه أمام القطار بنية الانتحار فهو منتحر وإن لم يقتل نفسه بيده. الثالث أن الدليل الخاص قائم على مشروعية إتلاف النفس في سبيل الله كما سبق مفصلا من وجوه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما قوله أريد أن أقتل نفسي في الله فهذا كلام مجمل، فإنه إذا فعل ما أمر الله به فأفضى ذلك إلى قتل نفسه فهذا محسن في ذلك، كأن يحمل على الصف وحده حملا فيه منفعة للمسلمين وقد اعتقد أنه يقتل، فهذا حسن. وفي مثله أنزل الله قوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومثل ما كان بعض الصحابة ينغمس في العدو بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى الخلال بإسناده عن عمر بن الخطاب أن رجلا حمل على العدو وحده فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال عمر: لا، ولكنه ممن قال الله فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وأما إذا فعل ما لم يؤمر به حتى أهلك نفسه فهذا ظالم متعد بذلك، مثل أن يغتسل من الجنابة في البرد الشديد بماء بارد يغلب على ظنه أنه يقتله، أو يصوم في رمضان صوما يفضي إلى هلاكه، فهذا لا يجوز. وكذلك روى حديث عمرو بن العاص لما أصابته الجنابة في غزوة ذات السلاسل وكانت ليلة باردة، فتيمم وصلى بأصحابه بالتيمم، ولما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمر، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. فضحك ولم يقل شيئا. فهذا عمر قد ذكر أن العبادة المفضية إلى قتل النفس بلا مصلحة مأمور بها هي من قتل النفس المنهي عنه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فينبغي للمؤمن أن يفرق بين ما نهى الله عنه من قصد الإنسان قتل نفسه أو تسببه في ذلك، وبين ما شرعه الله من بيع المؤمنين أنفسهم وأموالهم له، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيع نفسه. والاعتبار في ذلك بما جاء به الكتاب والسنة لا بما يستحسنه المرء أو يجده أو يراه من الأمور المخالفة للكتاب والسنة. وأول ما يدل عليه كلام شيخ الإسلام رحمه الله دلالة لا تحتمل مكابرة هو بطلان التفريق بين قتل العبد نفسه بيده هو أو على يد غيره، وأن كلاهما قتل للنفس أيا كانت الصورة الخارجية التي يتم بها القتل، فهذه الصورة ليست الوصف المؤثر البتة في الحكم بالجواز أو المنع. ثانيا، قوله إذا فعل ما أمره الله به فأفضى ذلك إلى قتل نفسه فهذا محسن في ذلك، كأن يحمل على الصف وحده حملا فيه منفعة للمسلمين وقد اعتقد أنه يقتل، فهذا حسن متحقق عينه في تلك العمليات الاستشهادية، إذ القتال بأمر الله وشرعه وفي سبيله. وقد مر معنا أن مناط القول بجواز حمل الواحد على الصف عند الجمهور هو القصد والنية لا غير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرعب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع، ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين والله أعلم. فمناط الحكم بالجواز عند الجمهور في هذه المسألة هو القصد والنية فقط، وهذا المناط عينه متحقق في تفجير العبد نفسه في سبيل الله إظهارا للدين وإعزازا له ودفاعا عنه، مع ما كررنا بيانه من أن مناط الحكم في قتل النفس بالجواز أو المنع ليس هو الصورة الظاهرة التي يتم بها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولله در من قال ومعلوم أن الفرق في الصورة دون الحقيقة ملغى عند الله ورسوله وفي فطر عباده، فإن الاعتبار بالمقاصد والمعاني في الأقوال والأفعال، فإن الألفاظ إذا اختلفت ومعناها واحد كان حكمها واحدا، فإذا اتفقت الألفاظ واختلفت المعاني كان حكمها مختلفا، وكذلك الأعمال إذا اختلفت صورها واتفقت مقاصدها. وعلى هذه القاعدة يبنى الأمر والنهي والثواب والعقاب، ومن تأمل الشريعة علم بالاضطرار صحة هذا. ثالثا قوله: فهذا عمر قد ذكر أن العبادة المفضية إلى قتل النفس بلا مصلحة مأمور بها هي من قتل النفس المنهي عنه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومفهومه أن قتل النفس في مصلحة مأمور بها ليس من قتل النفس المنهي عنه، وهل هناك مصلحة في الوجود أعظم من إظهار الدين وإعزازه ودفع الذل والهوان والصغار غير المسبوق عن أهله؟ رابعا قوله: فينبغي للمؤمن أن يفرق بين ما نهى الله عنه من قصد الإنسان قتل نفسه أو تسببه في ذلك، وبين ما شرعه الله من بيع المؤمنين أنفسهم وأموالهم له، دال على ما قررناه من قبل من أن أساس تحريم الانتحار هو القصد والنية، وأنه متى انتفى هذا القصد وهذه النية فلا انتحار، وإنما هو بيع النفس لخالقها. وتأمل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من قصد قتل الإنسان نفسه أو تسببه في ذلك، حيث ساوى رحمه الله بين قتل الإنسان نفسه وبين تسببه في ذلك بفعل يعلم أنه يفضي به إلى القتل، فكلا الأمرين لا فرق بينهما في الحقيقة والحكم وإن افترقا في الصورة. وهذا ينقلنا إلى المقام الثاني هنا، وهو المتمم لما سبق، وبه إن شاء الله يسفر الصبح لذي عينين.